ينفي ان يتوب الله عليه. وقلنا ان ابن عباس وقف في هذه الفتوى موقفا فرضه حال السائل، فحين سئل مرة قال لا، وحين سئل مرة أخرى قال نعم، ثم بين ذلك. والحق أن الآية تتطلب منا وقفة حول نصوصها. قول الله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما هو الخلود؟ الخلود هو المكث طويلا او على طريقة التأبيد. لو ان الخلود هو المكث على طريقة التأبيد، بمعنى ان الخلود زمنه لا ينتهي، لما كان لزيادة وصف الخلود في قول الله خالدين فيها ابدا معنى. إذن فقول الحق مرة خالدين فيها ومرة خالدين فيها أبدا، لا بد أن يكون للفظ التأبيد في أبدا ملحظ يزيد عن معنى الخلود. وإذا اتحد في أن الخلود على إطلاقه تأبيد وأبدا تفيد التأبيد، يبقى اللفظ ما جابش شيء زائد. والقرآن قول الله وكلام الله منزه عن العبث أو التكرار. يبقى إذن لا بد أن نقف وقفة في أن الخلود هو المكث طويلا، والخلود أبدا هو المكث طويلا طولا لا ينتهي. ويبقى كل لفظ في القرآن محكم وله إيه؟ وله معنى. ثم كلمة خالدين حين ترد في القرآن بالاستقطاع كلمة، وجدنا أن قول الحق سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي جهنم خالدين فيها، مش كده؟ خالدين في إيه بعده؟ ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء، فكأنه استثنى من الخلود. وما دام قد استثنى من الخلود فالاستثناء لا بد له من زمن. يبقى ما دام استثنى من الخلود يبقى مش الخلود ما تقدرش على إنه تأبيد، بس زمن طويل قوي شوية. وكذلك في الجنة، وأما الذين إيه سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. كلمة إلا ما شاء ربك دي تفيد إيه؟ مش إن الخلود بتاعهم ينتهي. يبقى إذا ما دام فيه استثناء والاستثناء لازم له زمن، يبقى الزمن مستثنى من الخلود، يبقى إذا الخلود مش موجود التأبيد. كان يجب أننا نتناول الآيات بهذه الإيه؟ هذه المسألة عمرو بن عبيد، وهو عالم من أعلام علماء العقائد في العصر العباسي، له وقفة فيها. هذه الوقفة تحدث بها قيس بن أنس، فقال كنت في مجلس عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده كان عالم، وعالم كويس في العقائد، ويمتاز بعزة النفس وبمحافظته على كرامة العلم وعزة العلماء، لدرجة ان الخليفة نفسه كان لما يجيله ناس من المنسوبين الى العلم يحضرهم ولا بتاع، كان يقول كده كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. فشوف المنزلة العلمية اللي راجل كده نفسه عزيزة، لدرجة ان الراجل يقول كل اللي انتوا شايفينهم دول طلاب ايه؟ صيد. الا مين؟ الا عمرو بن عبيد. ده بناخد على انه ايه؟ على انه يعني دقيق فيه. قيس بن انس بيحدثنا بيقول كنت في مجلسه فإذا بعمر بن عبيد نفسه يقول يؤتى بي يوم القيامة. طب ما كلنا يا عمرو هيؤتى بنا يوم القيامة، دي خدها كده ربنا بعتها له إلهامية ولا شافها في الرؤيا. فيقول لما قلت بأن قاتل العمد لا توبة له؟ قال فقرأت الآية اللي هي بتاعتنا دي، فجزاؤه جهنم لأنك قلت يا ربي كذا كذا كذا كذا. عمرو بن عبيد عشان تعرفه وفوق كل ذي علم عليم، عمرو بن عبيد كان يجد ان مدام يؤتى به ويسأل من الله انت ليه قلت ان قاتل العمد ملوش توبة، ده كان يجب ان يفهم من ده انه له توبة، مش كده ولا ايه؟ طب مش معنى يؤتى به في ايدي يعني، ده لازم دي اللي، لكنه اقتصر على هذا ليبرر بحيثيته رده على الله، قال لأنك أنا ما جبتهاش من عندي لأنك أنت قلت كده. قال قيس بن أنس وكنت أصغر الجالسين سنا فقلت له لو كنت معك لقلت ولكني كما قلت فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قلت أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال قيس فوالله ما رد علي عمرو بن عبيد ما قلت. يبقى معناه إيه؟ يبقى دي تفيد ايه؟ يبقى اذا كلمة خالدا فيها دي ما ناخدهاش، لان في اية تانية استثنى الله من الخلود، مش كده ولا لا؟ وفي اية تانية يعني دي اللي جت بعد دي ولا جت قبل دي ما ايه؟ مش شغلنا بقى، مفهوم الكلام؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الحق سبحانه وتعالى بعد أن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطأ، العلماء بالبحث قال لك فيه قتل اسمه شبه عمد، هو مش عمد ولا خطأ، إنما قتل اسمه إيه؟ شبه العمد، إنك أنت برضو متعمد تجيب واحد وتضربه، دي ما فيها شك، عايز بتضربه بس بتضربه بآلة لا تقتله عادة فقتل. يبقى التعمد موجود انك هتضرب ومسكت الآلة وجبته وعملت العملية دي، بس الآلة اصلها ما ايه؟ ما تقتلش عادة، فصادفت انها قتلت. قالوا هذا معه لا به، يبقى ايه ده برضو ما يبقاش فيه قصاص، بس ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه قصاص.